بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس. نسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا. وحديثنا في تربية أنفسنا عن المباح الذي أحله الله سبحانه وتعالى، ما هو؟ ما هي حدوده؟ كيف يتم التعامل معه؟ هل هذا المباح يمكن أن يقود إلى أمور غير شرعية؟ وكيف نمنع أنفسنا من الانزلاق في هذا الأمر؟ ولنعلم رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيئا إلا وأعطانا ما هو أطيب منه. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها، فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي. فإن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به، فإذا سئلت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها إذا حرمت بالكلية. ومن تأمل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهرا على صفحات أوامرها ونواهيها باديا لمن نظره نافذ. يقول في هذا الكلام البليغ الجميل: فإذا حرم عليهم شيئا عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه، كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمر وأباح لهم منه العراية، وحرم عليهم النظر إلى المرأة الأجنبية وأباح لهم منه نظر الخاطب والمعامل كالبائع والطبيب، وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج وغيرهما، وأباح لهم أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال، يعني المعينة على الجهاد، مسابقات المعينة على الجهاد. وحرم عليهم لباس الحرير، وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، وحرم عليهم كسب المال بربا النسيئة، وأباح لهم كسبه بالسلم. طبعا السلم نوع من البيوع لا توجد فيه السلعة، فبماذا يعوض عدم وجود السلعة؟ بتقديم الثمن كاملا، لأنه إما أن تكون هناك سلعة وثمن، خذ وهات، سلم واستلم، وإما أن تكون السلعة موجودة والثمن لاحقا، هذا بيع الآجل، وإما أن يكون الثمن مسلما والسلعة بعدين، وهذا بيع السلم وله شروط. أما لا سلعة ولا ثمن، يتم عقد على لا سلعة ولا ثمن، هذا بيع الكالئ بالكالئ وهذا حرام. وحرم عليهم في الصيام وطأ نسائهم، وعوضهم عن ذلك بأن أباحه لهم ليلا فسهل عليهم تركه نهارا. وحرم عليهم الزنا، وعوضهم بأخذ ثانية وثالثة ورابعة ومن الإماء ما شاءوا، فسهل عليهم تركه، يعني ترك الزنا غاية التسهيل. وحرم عليهم نكاح أقاربهم، يعني المحارم، وأباح لهم منه بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة. وحرم عليهم وطأ الحائض، وسمح لهم في مباشرتها وأن يصنعوا بها كل شيء إلا الوطأة، فسهل عليهم تركه غاية السهولة، وحرم عليهم الكذب وأباح لهم المعاريض، يعني التورية التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب البتة، وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعل، وأباحها لهم في الحرب لما فيها من المصلحة الراجحة، وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير، فمثلا بقر الوحش حلال، حمار الوحش حلال إذا ذكي، وهكذا. وبالجملة فما حرم عليهم خبيثا ولا ضارا إلا أباح لهم طيبا بإزائه هو أنفع لهم، ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه، فوسعتهم رحمته ووسعهم تكليفه. هذا كلام القيم في إعلام الموقعين، نفيس للغاية. فصدق الله تعالى حيث قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تأمل هذا هان عليه ترك الهوى المردي، واعتاض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله ورحمته وتمام نعمته على عباده فيما أباحه لهم وحرمه عليهم، وأنه لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم، هو غني غني عنهم وعن أعمالهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما أمرهم به إحسانا إليهم ورحمة بهم ولما فيه مصلحتهم، ونهاهم عما نهاهم عنهم صيانة لهم وحمية، نحو هذا الكلام في روضة المحبين. فهذا دين الإسلام، دين يسر وسهولة وسماحة واعتدال وواقعية. وقد قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: إن الدين يسر، فمن وفقه الله أدرك هذا. ومن يسر هذا الدين توسيع المباحات على الناس وعدم التضييق عليهم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، ما هو المباح؟ المباح المأذون فيه يعرفه علماء الأصول بأنه ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو يقولون ما أذن الله بفعله وتركه. فالمباح من شاء فعله ومن شاء تركه بلا مدح ولا ذم. فمن شاء أكل العسل والفواكه واللحم، فمن فعل ذلك متجردا عن أي نية فهو مباح. لو فعل بنية الاستعانة على العبادة فهو مستحب. فمن فعله بلا نية فهو مباح. وقد قسم علماء الأصول الأحكام كما نعلم إلى الواجب الذي يمدح فاعله ويذم تاركه وقد أمر به الشرع على سبيل الجزم، والحرام الذي يمدح تاركه ويذم فاعله وقد نهى عنه الشرع على سبيل الجزم، والمندوب المستحب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، وهو ما أمر به الشرع أمرا بلا جزم، والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، وهو ما طلب فيه الشرع طلبا بدون جزم، والمباح ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم. أي فعل من أفعال المكلفين لا يخلو من هذه الأحكام الخمسة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه مثلا واجبات، والشرك والقتل وأكل الربا وعقوق الوالدين وغيرها من المحرمات، وذكر الله والتسوك للصلاة والنوافل من المستحبات، والعطاء بالشمال والأخذ بها من المكروهات، والمأكولات والمشروبات وأنواع الثياب وركوب المواصلات وغير ذلك، وسائل الاتصال الحديثة هذه الأصل فيها الإباحة. في زماننا حصل تخليط وتلبيس عند بعض الناس وإفراط وتفريط في باب المباحات، فمن الناس من أدخل فيها ما ليس منها، هذا مهم، من الناس من أدخل فيها ما ليس منها، ومنهم من أخرج منها ما هو منها. يعني في ناس يحلون ما حرم الله وناس يحرمون ما أحل الله، فهذان طرفان اعتديا على المباح عدوانا عظيما بأن أدخلوا فيه ما ليس منه أو أخرجوا منه ما هو منه. فنريد أن نتعلم، فنريد أن يعني أن نتعرف على ضوابط المباحات هذه، لأن في الآن في الزمن هذا الكلام في قضية الحلال المباح، لا هذا حلال، ما هو حرام، حرام، لا ليس هو مباح، لا. طيب ما هي الضوابط، ما هي القواعد، ما هي الحدود التي جاءت في الشرع بشأن هذا؟ لأن معرفة هذا مهم جدا. القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم، أشياء أعيان عادات أعراف الأصل فيها الإباحة حتى يدل دليل على التحريم، كل ما خلقه الله تعالى في الكون الأصل فيه الإباحة بدليل قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق لكم يعني من أجلكم، وهذا يفيد الإباحة لأن المقام مقام امتنان، ولا يمكن أن يمن على عبادي بشيء محرم. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني لو واحد قال نبغى نشوف يعني نستعمل النيازك هذه اللي تنزل من السماء قطع، الأصل الإباحة. وما في الأرض، لو قالوا جبنا تربة من المريخ، الحكم بسيط موجود في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا الأصل الذي يتخرج عليه حل الأطعمة والأشربة والنباتات والفواكه والحبوب واللحوم، وتتخرج عليه العقود والمعاملات إن الأصل فيها الإباحة، إلا إذا جاء دليل على التحريم، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخرب من الطير، عقود الربا والغرر والجهالة والميسر ونحو ذلك. الكلام هذا والقاعدة هذه مهمة جدا، لأنها ترفع المشقة عن المكلفين، وعندما يقول لك الأصل الإباحة خلاص، يعني هذا الشيء الذي أنت تسير عليه ما لم يأتي دليل بالمنع. ولو كان، لو كان ليس الأصل إباحة كان لازم نبحث في كل مسألة. أنتم يا أخوان معي في مسألة إيش المشقة ستترتب لو كان القاعدة هذه غير موجودة، حتى لو ما كان في قاعدة أن الأصل التحريم، لو ما في قاعدة لا الأصل الإباحة ولا الأصل التحريم، إيش كان يعني ماذا كان سيحدث؟ سنحتاج أن نبحث في كل مسألة. أي واحد يجيب لنا نوع لحم، خضار، فواكه، ملابس، عقود، معاملات، لكن لما يكون الأصل الإباحة هذه فيها راحة كبيرة للمكلفين، لأن هذا أصل، والذي يريد أن ينقلنا عن الأصل إلى غيره يأتي بدليل فتطمئن النفوس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في أصول الفقه والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. طيب، من القواعد أن المباح غير منحصر والحرام منحصر، فالشرع الحكيم ما فصل في المباحات لكثرتها، فلن يقول لنا والبقدونس والملوخية والبامية والفاصولية ما لن لو معدد هذا ما متى، والقطن والصوف ما متى ننتهي. ولذلك من حكمة الله أنه حصر المحرمات ولم يحصر المباحات، ولذلك قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ما قال فصل لكم ما أحل لكم، فتح الأصل الحل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فإذا هنا ندخل في التفصيلات في المحرمات، الحمار الأهلي، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير. قال ابن القيم رحمه الله فكل ما لم يبين الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فإن الله سبحانه وتعالى قد فصل لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الأشياء حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا. وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى عنه ولم يحرمه، انتهى. هذا يعني كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. ومن الضوابط والقواعد أيضا أن كل مباح فهو طيب وكل حرام فهو خبيث. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا أي من الله، طيبا أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. طيب، هل يشترط أن يكون المحرم نجس، أن يكون المحرم نجسا؟ ها؟ لا، فقد يكون محرما غير نجس، مثل لا الخمر قال الجمهور ها؟ الحرير، طبعا الذهب على الرجال، من المطعومات، لو قال واحد من المطعومات طاهر غير طاهر وحرام، نعم مثلا السموم، السموم ممكن تحضير سموم من مواد حلال في الأصل وهي طاهرة، يعني لو جاء السم على ثوبك لا يجب غسله للصلاة لكن يحرم تناوله. طيب، فليس كل حرام، فليس كل حرام نجس، ليس كل حرام التناول يكون نجسا، لكن كل حلال فهو طاهر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل حرام فهو خبيث وكل حلال فهو طيب، وكل ما حرمه الشرع فهو خبيث ضار في البدن والدين. ولو تأملت مثلا قول الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخره، وكذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ستجد أن هناك محرمات من المأكولات ومحرمات من المشروبات، وكذلك هناك محرمات من الملبوسات كالذهب للرجال والحرير، محرمات من الأواني مع أن الأصل فيها الإباحة كآنية الذهب والفضة على الجنسين. طيب، والنساء ماذا أبيح لهن من الذهب والفضة؟ الحلي والملبوس، فما ليس بملبوس فلا يجوز لهن من الذهب، جوال الذهب، قلم الذهب، هذه غير ملبوسة، لكن ساعة الذهب جائزة للنساء؟ نعم، لماذا؟ من اللباس، نظارة الذهب، ما يلبس حلال على النساء من الذهب، ما لا يلبس طبعا هو من الأواني أو من الأشياء الأخرى لا يحل استعماله. ما أحل الله في كتابه من القواعد أن المسكوت عنه مباح، وهو في عفو الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. حديث حسن. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة الآية. والإباحة هذه تعرف بأشياء نص الشرع عليها، رغم أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا أننا نجد آيات وحديث تؤكد هذا. مثلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لماذا نص عليها؟ ليه؟ لو قال واحد: طيب الأصل في الأشياء الإباحة، لماذا نص عليها أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم؟ لأنها كانت محرمة ليلا ونهارا، إذا نام ما يجوز يقرب المرأة حتى لو استيقظ قبل الفجر، حتى لو. ثم أنزل الله التخفيف: الآن خفف الله عنكم. أنزل الله التخفيف، قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. إذن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. وكذلك قول الله تعالى: وأحل الله البيع. إذن هذا تأكيد للأصل وليس نقل عن الأصل. مثل إيش الألفاظ التي تأتي في الشرع تدل على الإباحة؟ رفع الجناح: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج، فكانوا يتجرون في المواسم فأكد الشرع إباحة ذلك. طيب، من الألفاظ الشرعية نفي الإثم والمؤاخذة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. مثلا التخيير بين الفعل والترك: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لمن سأله عن الصيام في السفر. ومنها أيضا نصوص الامتنان يعرف منها الإباحة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ومنها الإقرار على الفعل في زمن الوحي، يعني إذا فعل الناس في زمن الوحي أشياء وما أنزل الله منعا فإن ذلك يدل على إباحتها، لأن الله ليس بغافل ولا نسي. فلو كانت حراما شيء يفعل في زمن النبوة في زمن الوحي يفعل ما أنزل الله فيه شيئا إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على ماذا؟ إباحته. هذا يسمى الإقرار على الفعل في زمن الوحي. مثل حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل على جواز العزل عن المرأة، طبعا الحرة بإذنها، جواز العزل عن المرأة بهذا. وقال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لو كان العزل هذا شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قول حسان لعمر، عمر أنكر على حسان إنشاد الشعر في المسجد، قال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، رواه البخاري ومسلم. لكن الشعر الخنا والفجور والفاحشة هذا حرام، لأن فيه نصوص على تحريم الكلام الفاحش أصلا سواء كان شعرا أو نثرا. إذن السكوت عن التحريم هذا يدل على الإباحة خلاص. ومنه نعلم أن واحد قال الكهرباء، وسائل اتصال، مواقع شبكة انترنت، لا نقول كل هذه الأصل فيها الإباحة حتى تستعمل في حرام. وهناك ضوابط خاصة في بعض أبواب المباحات، يعني مثلا في الأطعمة والأشربة، مثلا النباتات كلها حلال إلا ما فيه مضرة كالسموم، الأشربة كلها حلال إلا ما أسكر، الحيوانات كلها حلال، البحري بلا استثناء. وحتى لو قال واحد سمك القرش يأكل لحوم، نقول ميه، وبعدين الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر. يقول طيب الحديث يقول كل ذي ناب وهذه فيها أنياب، نقول أكمل الحديث من السباع، كل ذي ناب من السباع، ما هو كل ذي ناب وسكت. وأيضا يقال في ترجيح إباحة لحم التماسيح، ترجيح إباحة لحم التماسيح إيش؟ يصلح عنوان كتاب يعني، هذا من هذا الباب أيضا، أنه وإن كان لها أنياب لكن ليست من السباع. طيب عرفنا البحري، وحتى لو واحد قال ثعبان البحر نقول حل لكم صيد البحر. طيب البري، خلاص البري جاء في كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والمستخبثات كالحشرات وغير ذلك. طيب الثياب الأصل فيها الإباحة إلا ما نص الشرع على تحريمه، فقد يكون لمكسبه الخبيث كالمغصوب، حرام على الذكور والإناث، وقد يكون لهيئة مشتملة على مفسدة كالذي فيه تشبه الكفار، أو تحريم لباس الرجل على المرأة، أو تحريم لباس المرأة على الرجل. طيب ما فيه صور ذوات الأرواح، لباس الفخر والخيلاء، حرام على الجنسين. ومن اللباس ما هو محرم على الرجال دون النساء مثل الذهب، حرام على الرجال دون النساء مثل الذهب والحرير، لكن استثنى منه الشارع أسبوعين إلى ثلاثة وأربعة. وحرم أنواع من الأكسية النجسة كجلود السباع. طيب البيوع الأصل فيها الإباحة، وأحل الله البيع حتى يأتي دليل يبين تحريم شيء منها، مثل بيع المحرمات، بيع الخمر، الميتة، المغصوب، وكذلك هذا تحريم عين المبيع، أو الربا إذا جرى فيها، أو الغرر ثالثا مجهول العاقبة. فهذه محرمات في البيوع معينة. طيب أشياء كثيرة ورد في الشرع تقييدات على الأصل، يعني مثلا المزاح الأصل فيه الإباحة، لكن بشرط أن لا يكون فيه استهزاء بالدين، ولا إيذاء الغير، ولا الكذب، ولا السخرية، ولا الغيبة، ولا الإكثار منه، ولا المزح في الزواج والطلاق، ولا المزاح بالسلاح، ولا ما كان فيه ترويع. وهناك بالعكس أشياء محرمة وردت لها استثناءات مباحة، مثل الغيبة هي محرمة، لكن عندما ذكر العلماء أن الغيبة جائزة في التظلم، إنه إذا راحت إلى القاضي أو راح إلى السلطان يشتكي سيذكر أشياء يكرهها الآخر، كذلك الاستعانة في تغيير المنكر، سيقول هذا جاري أو فلان عنده كذا وكذا. في الاستفتاء ستقول مثلا أو سيقول: ظلمني، كيف أخذ حقي، كذا، زوجي يفعل. مثلا تحذير المسلمين ونصحهم، مثل كلام علماء الجرح والتعديل، غيبة المجاهر المستعلن بفسقه أو بدعته ليحذره الناس. وكذلك ما كان لابد منه للتعريف كالأعمش والأعرج والأحول ونحو ذلك. طيب الكذب هو محرم، لكن في استثناءات للمباح، مثل إيش؟ الكذب في الحرب، الحرب خدعة وخدعة. طيب في الإصلاح بين الناس، والله أنا يا أخي هو أثنى عليك، ما أنا ما أثنى عليه، بس للتقريب مثلا. في الحياة الزوجية فيقول كل من الطرفين للآخر من معسول القول ما قد يكون كذبا لو عرضناه على ميزان الدقة اللفظية، لكن ما يزيد الحب ويجمل الحياة بين الطرفين إخفاء ما يولد النفور ويثير الشقاق. فإذا نجد استثناءات تخرج الحرام إلى مباح، جزءا من الحرام إلى مباح. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والحديث مسلم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. طب عندما مثلا يبيح الشرع المعاريض، وأن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب، هذه المعاريض هي لفظ له معنى قريب يفهمه السامع ومعنى بعيد لكن صحيح لغة، اللغة تحتمله، موجود في اللغة، يقصده المتكلم هذه المعاريض. وقد تكون باللفظ، وقد تكون بالإشارة والحركة والفعل. فمثلا لما جاء شخص يسأل إمام أحمد عن رجل المروذي أين هو، وما كان من المصلحة أن يخبر أين هو، والسؤال كان: هل المروذي هنا في الدرس موجود عندك؟ قال رحمه الله: ليس المروذي هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا؟ هو يشير إلى راحة يده ولكن ما ينظر إليها، يقول: ليس المروذي هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا؟ وراح. طيب، فالمقصود إذن هو يشير، يقول: ليس على، إذا إذا إذا صرح معناها ليس على كفي، وما يفعل المروذي هاهنا في كفي. لكن هذه المعاريض لا تجوز، يعني هذه تستخدم للحاجة، عند الحاجة، لكنها لا تجوز إذا كان فيها تضيع لحق، أو واحد استعملها عند القاضي في الشهادة يستعمل التورية، ما يجوز، أو للخداع، يجيب مثلا عنده مثلا بعض الغنم، يحط 10,000 ريال تحت رجليها ويخليها تمر عليها ويأخذ الفلوس، وبعدين يجي واحد يقول له: بكم هذه؟ يقول له كذا، يقول: والله عدت 10,000، أقسم بالله، أقسم بالله عدت 10,000. طيب هذا لا ينفع شيئا، هذا لا ينفع شيئا. ولذلك قيدوا المعاريض بالحاجة وبما لا يضيع فيه حق معصوم، وما لا يكون فيه تدليس ولا كتمان ولا غش إلى آخره. وأبو بكر لما جاء من يسأله: من هذا؟ ما يريد، لا يريد أن يصرح في الهجرة في وضع الخطر والطلب وراءهم ومن كل مكان، لا يريد أن يصرح، ليس المصلحة التصريح باسمه. قال: هاد يهديني الطريق، فظنوه من يدل على الطريق، وهو يقصد طريق الاستقامة والحق والإسلام والدين. من فوائد المباحات الاستجمام والترويح عن النفس، لأن الحزم والجد دائما شاق، والإنسان ملول بطبعه، ومن حكمة الله أن جعل لنا مباحات وشرع لنا، أباح لنا ترويحا وترفيها وملذات ندفع بها السآمة والملل. وهذا معنى حديث ساعة وساعة، لأنه جاء على قول حنظلة نافق حنظلة. نرجع إلى البيت لسنا مثل ما نكون عندك، معناه نحن بوجهين، معناه عندك بشيء، وإذا رجعنا إلى نسائنا وأولادنا شيء آخر، نحن معنا هذا نفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع نافق حنظلة وسأله وقال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لو تدومون 24 ساعة على هذا لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، خلاص ما صرتم بشرا تصبحون ملائكة. ولكن يا حنظل ساعة وساعة. هذا الحديث الذي رواه مسلم ما معناه؟ يعني ساعة حضور وقوة يقظة، معني وفي العلم والإيمان والعبادة والذكر، وساعة استجمام وترويح عن النفس بالمباح ومع الزوجة والأولاد وملاعبتهم ولاطفتهم ومازحتهم والمأكل والمشرب واللذة والشهوة مع الزوجة والأمة بما أباح الله. هذا المعنى. فماذا فهم بعضهم؟ مصائب. ساعة وساعة فهموها ساعة في الطاعة وساعة في المعصية، وبنوا عليها ساعة لربك وساعة لقلبك. طب تقولوا لقلبك، يعني لقلبك تفسده؟ إيش يعني الساعة لقلبك هذه؟ إيش تسوي في القلب؟ إيش تسوي في القلب فيها؟ ماذا تفعل بالغير؟ ما هو أثره على قلبك هذا؟ إيش يعني قلبك؟ فظلموا أنفسهم. وإذا جئت واحد من العامة أحيانا تقول له، يعني لو مثلا أردنا أن نعمل استبيان لعامة العامة، يعني ليسوا من رواد الدروس والمحاضرات، وقلت له إيش يعني ساعة وساعة؟ يقول مثلا ساعة اسمع قرآن وساعة اسمع أغاني مثلا كذا، يعني ساعة في رمضان وساعة برا في السفريات نعمل كذا وكذا. فإذا صارت قضية ساعة وساعة هذه مظلومة، حديث مظلوم، هذا حديث مظلوم، لأنه كل يستدل به على المعصية، تسويغ المعصية. يعني ما تنكر على واحد يقول لك يا أخي ساعة وساعة ما صارت، خلاص سوى ساعة معصية وساعة معصية. أيضا بعضهم روي أن في حكمة آل داود حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه عز وجل، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب. الزهد لابن المبارك. فإذا الساعة هذه ساعة الترويح وساعة المباحات وساعة الانبساط إلى الأهل والأولاد. يقول ابن مفلح رحمه الله قال في الفنون، قال بعض المحققين، ابن مفلح يقول يعني نفسه، يعني ابن عقيل، لكن ما يريد أن يقول أنا، قال بعض المحققين ما أدري ما أقول في هؤلاء المتشدقين في شريعة بما لا يقتضيه شرع ولا عقل، يقبحون أكثر المباحات ويبجلون تاركها حتى تارك التأهل والنكاح. طبعا هؤلاء قوم ظهروا في التصوف وغلوا وحرموا ما أحل الله، والعبرة في العقل والشرع إعطاء العقل حقه من التدبر، والتفكر والاستدلال والنظر والوقار والتمسك والإعداد للعواقب. وكان عليه السلام يلاعب الحسن والحسين ويداعبهما، وسابق عائشة ويداري زوجاته، ثم قال: والعاقل إذا خلى بزوجاته وإمائه ترك العقل في زاوية وداعب ومازح وهازل ليعطي الزوجة والنفس حقهما، وإن خلى بأطفاله خرج في صورة طفل. هو الآن لما يخلو بطفله ويدلع له لسانه مثلا، يمد له لسانه، هذا التصرف لو فعله أمام الناس، أدلع لسانه أمامهم، إيش يكون؟ سفاه فيه. لكن لأطفاله غاية العقل. هذا أصلا طفل، هذا صلاحه، يعني صلاحه في مداعبته ومزحته وملاطفته ومضاحكته، ولا يصير في عقد نفسية الولد. من فوائد المباحات أنه يمكن تحويلها إلى طاعات بنية صالحة. فمثل ما جاء في البخاري ومسلم عن معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما أنهما تذاكرا قيام الليل، فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال الحافظ: يعني أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب، فتح الباري. وقال النووي: معناه أني أنام بنية القوة وإجمام النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي، يعني صلواتي. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك، من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات، مدارج السالكين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة ماذا فعل؟ ماذا فعل بعد العشاء؟ ماذا فعل؟ نام إلى الفجر. هذا ليس من عادته، لكن وراءهم أعمال، رمي الجمرة والحلق والنحر والطواف والسعي، مجهود مجهود. فالمباح يستعان به على الطاعة يكون في أجر عظيم في النومة، هذه النومة في أجر عظيم. السحور فيه لذة للنفس لكن في أجر عظيم. رأى امرأة فأتى أهله، هذا الإتيان في أجر عظيم، هذا في كف النفس عن الحرام. تنظف المرأة بيتها أو تحسن طبختها تقربا إلى زوجها لتنشرح نفسه ويسر من حسن التبعل، هذا في أجر عظيم. وفي بضع أحدكم صدقة. طيب، هنا نحتاج إلى آداب لتناول المباحات، لأن هنا سيأتي السؤال ويقال: طيب يعني أنت شايف الناس الآن كيف منطلقين في المباحات، لا توصيهم؟ ما يحتاج توصية، والله العظيم آخذينها وزيادة. هنا يحتاج إلى أن نضع بعض الضوابط في مسألة المباحات هذه، يعني والآن عرفناها من ناحية التأصيل ومن ناحية الأمثلة. من آداب تناول المباحات أولا استحضار أنها منة من الله، حتى تشكر الرب المنعم على هذا، على المباح، وأنه لولا أنه أباحها لكانت حراما، وهذا ما يدفع للشكر. ثانيا التوسط والتوازن في تناول المباح والانتفاع به بلا إفراط ولا تفريط، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لأنه لو حصل الإسراف في هذا أو في النوم أو في كل شيء مباح، لو صار فيه إسراف ينقلب إلى ضده. ثالثا، عدم التفاخر والتكبر على الناس، لأن إذا جاء واحد قال بناء البيوت مباح والأثاث مباح وكله والأجهزة الكهربائية والستائر والفرشوة، لو حصل في زيادة سيارات مباح يلا يشتري وآخر طراز، مع الوقت ماذا يمكن أن يحدث؟ تعالي على الخلق. ولذلك قال الله ألهاكم التكاثر. صحيح يمكن في المباحات بس وصلت إلى حد الإلهاء. إذا صار فيها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من طيب، قال أيضا وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإذا خرجت إلى قضية التباهي والتفاخر خلاص، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا يصبح مذموما. وكذلك رابعا، لو خرجت إلى حد الإلهاء صارت مذمومة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، التهيتم بالمباحات حتى متم، التهيتم بالمباحات عن العبادات. طبعا أما اللي يلهو بالمحرمات عن العبادات هذه مصيبة أخرى لكن الآن دعونا في موضوع المباحات. إذا صارت إلى درجة الإلهاء ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا دخل في حد المذموم أيضا. قال قتادة كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، يعني أكثر عددا، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. تفسير الطبري. طيب هنا أيضا ملحظ مهم في التوازن في استعمال المباحات، تسديد مقاربة، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تضيع ولا حرمان. وبعضهم يحرم ويمتنع ويمنع غيره وهي مباحة، وبعضهم كان ينهى ويمنع ثم صار هو يعني انفجر مرة واحدة، يعني ما أطاق وخلص بعد ذلك ما خلى ولا أبقى ولا ترك. ولذلك قال الله الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولذلك لابد، لما قال عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغ، القصد القصد ليس معناها البخل لكن معناها عدم التوسع المذموم، الالتهاء، عدم الإسراف، عدم الإغراق والانشغال. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. التجارة حلال، لكن ماذا قال الله؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن التجارة ما تلهيهم ولا تمنعهم من الواجبات بل ولا المستحبات. وجدنا أشياء مباحة في الأصل لكن غشيتها المحرمات، يعني مثال الألعاب الإلكترونية. الحين الألعاب الإلكترونية من جهة الأصل مباح، لكن من رأى ماذا يوجد فيها؟ صور النساء، الموسيقى، الصلبان، الميسر، السحر، سحر، ألعاب فيها سحر، تربي على حتى على تعلق الأطفال بالخنازير. اللعب بالكرة الأصل فيه الإباحة ونشط البدن، لكن الآن ماذا حصل؟ تعصب للأندية ومراهنات مالية وخلاص، يعني صارت الكرة الآن دينا له أركان واجبات، يعني ما عاد، لم تعد رياضة بريئة إلا عند من لا زال يستعملها بالحد الشرعي. ولا صارت الكرة الآن خلاص يعني صارت الآن تعصب دين. أنت إيش كأنه يقول له أنت إيش مذهبك أنت إيش دينك، يعني كأنها قضية دين، أنت إيش دينك؟ يقول له أنا كذا برشلناوي برنس مدري المهم من هالأسماء الأندية، خلاص صارت مثل الدين يعني مثل المذهب. ولا خلاص يعني يعني مسألة صار فيها طقوس طقوس طقوس طقوس تمارس، يعني بعض الطقوس الكروية فيها فيها شرك، وصلت لمرحلة الشرك يعني أشياء تفعل. بعضهم يقلد إن علامة التثليث إذا أدخل هدفا و فما عادت صارت رياضة ذريئة، صارت طقوس دي مثل الدين مثل الدين دين كذا. أما من يعني أبقاها في إطارها الشرعي خلاص فهو يعني يمارسها بالحدود الشرعية في اللباس والوغدة، ولا تشغل عن ذي الصلاة ولا فيها تكسير ولا إذاء ولا فيها مراهنات مالية إلى آخره. قضية إضاعة الأوقات في المباحات، إضاعة الأوقات في المباحات يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قضية أن المباحات تكثر لدرجة قسوة القلب هذا ملاحظ. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأيضا من الأمور الخطيرة في التعامل مع المباح أن الواحد يتمادى فيه إلى أن يصل إلى الشبهة إلى أن يصل إلى الحرام، وهذا ما ذكره الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإن الشيطان ممكن يتدرج بالإنسان لينقله من مباح إلى يخليه يمارس المباح مباح إلى يستقصي يستقصي يستقصي في المباح إلى أن يصل إلى الشبهة، وبعد ذلك استدرج به في الشبهة إلى أن يصل إلى الحرام. ومثل ما تجي واحد يقول إيش حكم الفيسبوك؟ طيب جائز الأصل الإباحة، يستعمل يستعمل يستعمل بعدين صار فيها إيش؟ قبول طلبات الصداقة، قبول طلبات الصداقة من الإناث، عمل طلبات صداقة من عندي هو للنساء، استعمال الخاص، وفي النهاية خلاص وقع وقع وقع وقع. حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط يقول داع يقول يا أيها الناس أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا لا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. قال والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. ولذلك كان يعني بعض الخلفاء الراشدين يمنع من بعض المباح المؤدي. فروى شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إلي عمر خلي سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال عمر لا أزعم، فقال لا أزعم أنها حرام. وهذا طبعا عمر فقيه ويعلم أن الله عز وجل أباح نساء أهل الكتاب، لكن أي نساء؟ المحصنات. فقال عمر لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. فأي نوع من نساء أهل الكتاب المباحة؟ المحصنات. فإذا ما كانت محصنة وإذا صار التمادي في الزواج من نسائهم ممكن يقود إلى الوقوع في غير العفيفات، خصوصاً وأن وصول البنت إلى سن 18 بدون عشيق وأنها لا زالت بكرا يعتبر مرض نفسي عندهم. ثم إذا كان سيتزوج عندهم ويصبح أولاده نصارى أو تأخذ الأولاد وهو الطرف الأضعف وهي الطرف الأقوى وبحكم القانون، هذه مصيبة أخرى. إذن هل ممكن يعني نقول بترك بعض المباح إذا كان يؤدي، غلب على الظن أنه يؤدي، في احتمال قوي أنه يؤدي؟ هذا من الفقه في استعمال المباح، نتكلم عن حدود المباح، هذه النقطة من دقائق الأمور، دقائق الأمور، هذا ما ينبغي أن يتفطن له. الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإذا صارت المسألة أن الخروج عن حد الإباحة فلا بد من المنع، لا بد من الامتناع. ولذلك لو طرحت مسألة هل يمكن أن يؤدي المباح إلى حرام، نقول نعم أحيانا، أحيانا بعض الاستعمالات للمباحات ممكن تؤدي إلى محرم. وهنا تأتي مسألة سد الذرائع، متى تأتينا مسألة سد الذرائع؟ يعني احنا ما الفقيه المسلم ما يستعمل سد الذرائع على الطالع والنازل بدون سبب، لا، استعمال سد الذرائع لما ايش هو سد الذرائع؟ ما هو؟ ان بعض حدود المباح تغلق اذا غلب على الظن انها تؤدي الى محرم، هذا هو التعامل في موضوع الحدود، حدود المباح. هنا الخطر، هنا الحذر، هنا الحرج، الحدود لما تقترب من حد، الحد اللي الذي يلي الإباحة خلاص بعد ذلك تقع في شبهة أو حرام، هنا لابد من الاحتياطات اللازمة. وهذا من الفقه الكبير، والله فقه العظيم، فقه العظيم. ولذلك ومن يتعد حدود الله، هنا تأتي مسألة البغي، المجاوزة. ولذلك إذا أدى استعمال المباح أو الإكثار منه إلى وقوع الضرر أو الفساد أو الوقوع في الحرام فهنا يأتي المنع، هنا يأتي المنع. يعني مثلا الصيد ما حكمه؟ حلال. طيب لو أدى الصيد التمادي في الصيد إلى إضاعة الصلوات لأنه فيها له والنفس تشتهيها، وهو إيش يتبع من طائر إلى غزال إلى أرنب إلى حبارة إلى كذا إلىها، ولا الوقت يمضي وراحت علينا العصر غربت الشمس، هنا يعني الصيد أصلا حلال، لكن ممكن في بعض الحالات أن يقال قفوا هنا، قفوا خلاص، إذا تماديت ممكن تقع في الحرام. وهناك أمور بادي الرأي قد تكون مباحة لكن ممكن تفضي إلى حرام، وهنا يكون دور الفقيه، وهنا يأتي الورع، وهنا يأتي يعني حساسية النفس المسلمة، وهنا تأتي قضية الاحتياط الشرعي. هنا وهنا يأتينا حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، رواه البخاري ومسلم. فعندنا حلال بين واضح كالخبز العسل، وعندنا حرام بين واضح كالخمر والخنزير والميتة، وعندنا مشتبهات لا يدرك حكمها إلا العلماء، فيوجد بعض الأطعمة فيها وفيها. ومسألة الذرائع هذه سد الذرائع لا يفهمها إلا فقيه، حتى لا يحرم على الناس ما أباح الله لهم ولا يتركهم يتمادون فيقعون في الحرام. هنا يا أخوان معترك كبير هنا في هذه المنطقة، هذه المنطقة تحديدا التي فيها منع الوسائل المفضية إلى المفاسد، منع المباحات المفضية إلى محرمات. هذه قضية سد الذرائع، وهذه تحتاج الحين سب أصنام الكفار، سب أصنام الكفار إيش حكمه؟ يعني أقل شيء إنه مباح، أقل شيء. طيب ليش الله نهى عن سب أصنامهم إذا كانوا يسبون الله؟ لئلا يؤدي، ما هو ولا ما هو ليس سب أصنام الكفار يعني في مشكلة يعني أصلا في ذاته. فإذا كان استعمال المباح يمكن أن يؤدي إلى مفاسد فإنه يمنع إذا غلب على الظن أنه يؤدي إلى مفاسد، إذا قوي الاحتمال بأنه يؤدي إلى مفاسد. طبعا لسنا الآن بصدد الدخول في مسألة سد الذراع وشرح القاعدة هذه وإلى، لكن لو كان حفر آبار في طريق المسلمين يؤدي إلى وقوع بعضهم أو هلاك بعض المسافرين أو الطرق أو السيارات إلى آخره يمنع. طيب الآن هذه قاعدة سد الذرائع لو صار فيها أيضا تطرف ممكن نمنع حلالا عن الناس أباحه الله لهم ونشدد عليهم تشديدا لا يرضاه الله. ولذلك مسألة سد الذرائع التي هي منع بعض المباحات أو بعض أجزاء من المباحات، ما هو كل بعض أجزاء منها، فيها طرفان مذمومان: القول بإلغاء سد الذرائع كما يريد أن يفعل اليوم بعض أهل الشهوات والأهواء، يقول هذا سد الذراع ما هو من الدين ومن وين جبتوه وهذا تضييق وهذا تشديد وهذا كذا، بينما هذه المسألة لها نصوص في الكتاب والسنة، يعني مثل الآية التي مرت علينا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، حكم سب أصنام الكفار، حكم سب آلهة المشركين. ليش نهينا عن من باب سد الذرائع؟ هل هو أصلا في مشكلة؟ في مشكلة نسب هبل واللات والعزة؟ في مشكلة؟ بالعكس، هذه ممكن واحد يقول هذه عبادة، لكن لأنها كانت تؤدي إلى سب الله عز وجل منعت، لا لأن في ذاتها فيها مشكلة. طيب الآن يعني لن نتوسع في موضوع شرح قاعدة سد الذرائع، ولكن نقول هناك طرفان مذمومان فيها: طرف قال بإلغاء هذه القاعدة نهائيا، قال لا هذا ما سد الذرائع هذا تشديد ما هو من الدين. نقول كيف تشبه نصوص القاعدة في القرآن والسنة، نصوص القاعدة هذه قاعدة سد الذرائع في الكتاب والسنة. طيب التطرف الآخر في الجانب المقابل أن يصير فيه سد ذرائع على أمور نسبة الوقوع فيها في الحرام ضعيفة، أو نروح نمنع شيء ما يستعمل منه في الحرام قليل بالنسبة لما يستعمل منه في الحلال. مثال: منع زراعة العنب سدا لذريعة استعماله في تصنيع الخمر، هذا من التطرف الآخر. ليه؟ لأن أكثر استعمالات العنب في العالم مباحة، أكلا وشرب العصير وإلى آخره، والزبيب يعني مصنوعات كثيرة من وفي خمر، فهل أنت تمنع العنب نهائيا لأن هناك نسبة خمر يصنع منه 10% فرضنا؟ لا، هذا استعمال خاطئ لقاعدة سد الذرائع. لماذا؟ لأن نسبة ما سيستعمل في الحرام من العنب قليلة بالنسبة للمباح. هذا في قضية الزراعة. أما في موضوع البيع فيحرم بيع العنب على من يعلم أنه سيصنع منه خمرا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثال آخر لقاعدة سد الذرائع الخطأ، استعمال خاطئ: منع الشقق السكنية في العماير، خلاص يقول كل وحدات، كل وحدة سكنية لوحدها، ما في إلا فلل، دور واحد ابني، ما شقق جنب بعض، لا ليه؟ يقول لأنه ولأننا وجدنا أنه في بعض العماير مثلا في جيران يفجر، جار يفجر بزوجة جاره، وأنه يعني تلاصق الشقق والوحدات السكنية يؤدي إلى وقوع فواحش، فنريد نمنع السكن بهذه الطريقة. أي طيب، بس كم النسبة يعني؟ وبعدين إذا منعت العماير والشقق منعت يعني. لكن قل سكن عزاب وسط العوائل، أي هذه وجهة النظر فيها قوية، يعني منع العزاب من السكن وسط العوائل، والعلماء تكلموا عن هذا من قديم يعني ليس الآن يعني. لأنه أيضا فيه حرج يؤدي فيه الآن النسبة، تقوى قضية الاحتمال. طيب، مسألة تقييد المباح ممكن يحدث فيها مجاوزة؟ نعم ممكن، مثل ما فعل الأحبار والرهبان في بني إسرائيل من زمان، حرموا عليهم بعض ما أحل الله لهم وكانوا يطيعونهم في ذلك، فإذا أحلوا لهم شيئا أحلوا، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فتلك عبادتهم إياهم. وبناء على ذلك نجد أنه يوجد يعني نجد ظلما في قضية منع تعدد الزوجات في بعض البلدان. ليه؟ لماذا تمنعه؟ ليش القانون يمنعه؟ هذا قانون يمنع ما أحل الله، هذا شيء حلال، هذا شيء مباح، ليش يمنع؟ فهذا تطبيق جائر، أو هذا عدوان على المباحات، عدوان على المباحات. وما تجد في الغالب موضوعا مثل هذا إلا وفي مقابله فجور أو حرام. فمثلا يحرمون تعدد الزوجات ويبيحون الزنا، أنه إذا تراضيا برضاهما ما في شيء. طيب، قضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع ادخار لحوم الأضاحي، لماذا؟ قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، اللي هم الأعراب الذين وفدوا المدينة وأصحاب الحاجة، فكلوا وادخروا وتصدقوا، رواه البخاري ومسلم. بعد ذلك أباح لهم لما انتهت الحاجة. طيب، ادخار لحوم الأضاحي أصلا حلال، لكن كان منعهم لحاجة نزلت بالمسلمين، مجاعة أو حاجة عامة، لكن بعد ما أغنى الله المسلمين سمح لهم. ما هو يعني في المقابل أمثلة صحيحة على تقييد المباح؟ منع إقامة مصانع في الأحياء السكنية، الأصل أن إقامة المصانع مباحة، لكن ليش يكون منع إقامة المصانع في الأحياء السكنية وجيها؟ يعني في إذاء للناس والسكان، في تلوث. لماذا يمنع تحويل أراضي زراعية إلى أراضي سكنية؟ لأنه قد يضر بأقوات الناس وأغذية المسلمين. لماذا يمكن أن تمنع مثلا بعض البسطات في الرصيف؟ لأنها تضيق على المارة مثلا. فإذا منع المباح أو تقييد المباح، نقول تقييد المباح، يجب أن يكون لمصلحة المسلمين وليس بالهوى. ولهذا وضع العلماء شروطا، منها قالوا لا يجوز منع جنس المباح، وإنما يكون تقييد وليس منع جنس. ثانيا، لابد أن يكون لمصلحة المسلمين العامة ولمصلحة راجحة، وليست لعارض يسير ولا لمصلحة ضيقة تمنع ما أباح الله. ف ثالثا أن تكون الحاجة حقيقية وليست مفتعلة. رابعا أن لا يكون هناك طريق آخر لتلافي المحذور، يعني لو في طريق آخر ما نمنع المباح، لو في وجدنا حل آخر لا نمنع المباح. طيب أحيانا يذهب بعضهم إلى تقييد مباح لمفسدة وهمية، مثلا يقولون نمنع زواج البنت أقل من 18 عاما. ليه؟ قال لأنها قد لا تحسن التصرف. ونقول هذا كم نسبته؟ وهذا المنع سيؤدي في المقابل إلى ماذا من الحرام والفساد؟ فمثل هذه مفسدة وهمية لا يجوز لأجلها منع المباح. الله عز وجل أباح النكاح وخلص، البنت إذا بلغت انتهينا، يعني ما امرأة، هذه امرأة بالغة ويجوز العقد عليها وهي قبل ذلك، ولكن لا يأتيها أو لا يطأها إلا إذا أطاقت. أما إذا كان الوطء يضرها فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. طيب بعضهم يمنع المباح، ممكن ما يمنعه عن الآخرين لكن هو يمتنع عنه، هو يقول أنا أتدين أتقرب إلى الله بالامتناع عنه. لماذا يا رجل؟ يقول لأنني لا أطيق شكر هذه النعمة. فقيل للحسن البصري إن رجلا يقول لا آكل الخبيث، الخبيث نوع من الحلوى، لأنني لا أقوم بشكره. فقال الحسن البصري رحمه الله هذا رجل أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ فإذا واحد منع المباح بحجة أن لا يقوم بشكره، أنه هذا قال الحسن عنه رجل أحمق. قال ابن الجوزي رحمه الله ومما يعيبون، يعني هؤلاء أصحاب التحريمات غير الشرعية، يعيبون به تفسح العلماء في بعض المباحات التي يتقوون بها على دراسة العلم، وما ولو فهموا معنى المباح لعلموا أنه لا يذم فاعله، وليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون كما قال يونس بن ميسرة أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. هذا من الزهادة. وحالك إذا لم تصب، أن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون ذامك ومادحك في الحق سواء. ومثل هذا يعني مثل من كلام في موضوع سد الذراع أيضا في قضية الاحتياطات، فإن الاحتياطات منه ما هو حسن، مثل إذا قوي الاحتمال في حصول المحرم. فالآن الشريعة لما منعت الصائم من الحجامة و قال العلماء إن طبعا في خلاف في موضوع الحجامة، من الذي أفطر الحاجم والمحجوم ولا أحدهما فقط ولا منسوخ ولا، قالوا إن ترك الحجامة أفضل احتياطا، لو أجلها إلى الليل لا شك أنه أحوط في الدين، وهذا احتياط جيد، هذا احتياط حسن. لكن لو واحد قال نصوم يوم الشك احتياطا، نقول هذا احتياط غير مشروع وهذه بدعة في الدين، ولو كانت صحيحة لفعلها من هو خير منا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمار قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فهذا احتياط غير صحيح، لأن عندنا قاعدة صوموا لرؤيته وأفطروا، فإن غم عليكم ما قال احتاطوا، فإن غم عليكم ما قال احتاطوا، فإن غم عليكم قال أكملوا عدة شعبان، فهذا من الغلو في الاحتياط في المقابل. إذن نرى بأن المباح الذي أباحه الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يحرمه عليهم، ذكرنا الآن تعريف المباح وأمثلة عليه وضوابط له واستعمالات خاطئة للمباح، وأخيرا مسألة سد الذرائع والاحتياط وعلاقتها بالمباح وعلاقتها بالمباح وما هو الصحيح منها أو الصحيح منها والباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجمع على حق كلمتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعتق من النار رقابنا، وأن يدخلنا الجنة بمنه وكرمه وفضله ورحمته. ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.